السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين مع العلامة السعدي رحمه الله وطيب ثراه. لسه إحنا مع كتاب الطهارة وبنتعرف على أحكام المياه وما يطرأ عليها، ممكن يسميها أحكام الطوارئ بقى. إحنا خدنا الجزء الأول ده في ما يتعلق بالمياه كأصل من الأصول التشريعية في باب الطهارة وما تحصل به الطهارة. طيب، يبقى هنا بيقول لي إيه بقى الشيخ السعدي رحمه الله؟ فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. قبل كده بيقول لي يبقى الماء اللي هو نبع من الأرض نزل من السماء طهور. إيه طهور؟ قلنا فعول، ده صيغة صرفية. فعول يعني صفة متعدية، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. خلاص؟ طيب، أحكام أول طارئ من الطوارئ بقول لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. عرفنا أهل السنن، أصحاب السنن الأربعة، أو نقول رواه الأربعة، تمام، أو رواه أصحاب السنن، قلنا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة رحمه الله جميعا. فحكم هذا الماء أنه طهور، قلنا يطهر من الأحداث، الحدث الأكبر والأصغر، الجنابة والحيض والنفاس، وبيطهر من الأخباث أيضا، سواء كانت في البدن أو في الثياب أو في بقعة الأرض التي يصلي فيها المصلي. هنا بقى بيقول لي ولو تغير لونه أو ريحه بشيء طاهر، يعني يجوز التطهر به ولو تغير. يبقى الماء الطهور يجوز التطهر به ولو تغير، بس بإيه؟ بشيء طاهر، تمام. لكن هنقول دلوقتي بس في شرط مسألة التغير بالطاهرات دي، ألا يخرجه هذا التغير عن حد كونه ماء. يعني تعال شوف مثلا مية اللي معايا دي، أنا مالي كوباية مية من الحنفية وبعدين حطيت عليها معلقة شاي وهي سخنة بقى لونها بني غامق جدا لون الشاي، هل لما واحد يشوف الكوباية دي يقول لي دي كوباية مية ولا ده شاي؟ شاي. طب إيه رأيك نسميها مية؟ يقول لك لا مش مية دي، أنا شايفها بعيني مش مية. إذا صبغ تغير به لون الماء تغير واضح جدا أخرجه عن مسمى الماء، مش ده اللي بنتكلم عليه. ما نقولش بقى ايه هو طهور ولو تغير بشيء طاهر حتى لو بقى شيء، لا مش للدرجات. طيب تعال نخلي المية زي ما هي كده شفافة لونها ما تغيرش، بس هحط في كوباية مية 3-4 معالق سكر وقلبهم لحد السكر ما يدوب تماما ويفضل اللون صافي، السكر ملوش ريحة لكن هدوقه طعمه مميز جدا، ايه رأيك؟ ولو تغير بشيء طاهر يرفع الحدث ويزيل. لا لا لا مش للدرجات دي، مش لدرجة ان المية تبقى شربات مثلا، لا. يبقى احنا بنقول ولو تغير بشيء طاهر تغيرا لا يخرجه عن مسمى الماء. يبقى انا لازم احط حد للمساله دي، اعرف راسي من رجلي. يبقى امتى الشيء الطاهر؟ لما بيغير وصف من اوصاف الماء لا يخرجه عن مسمى الماء، او لا يخرجه عن كونه طهورا طالما انه لسه اسمه ميه زي ما هو، تمام. فميه وبعدين بدوقها والله دي طعمها كده حاسس سكر ولا حاجه. طب والسكر ده سكر من بتاع الجماعه اللي فيه سكر دايت ولا سكر قصب، سكر فاكهه، سكر بنجر، عمال افكر ليه طعم طفيف، لا ما يضرش. طيب انا كنت بعمل شاي وبعدين حطيت المعلقه فخلت الميه مسفره شويه من مكان الشاي، بس الاول وهله ايه دي ميه بس يعني معكره، بس ميه ما نقدرش نقول عليها حاجه تانية، ميه بس يعني مش صافيه، لا طالما ان لسه في ميه نقدر نسميها ماء خلاص. يبقى في فرق في التغير بالطاهرات بين التغير الكثير الذي يخرج الماء عن مسمى الماء بأن يصير صبغا أو خلا أو مرقا، يعني هيجيب لحمة ويحطها خضروات ويحطها في المية ويعمل شوربة خضار، شوربة فراخ، شوربة لحوم، أو لما يشوف على طول ريحتها باينة وطعمها باين ولونها باين إنها ما ينقلش عليها مية، فده تغير واضح جدا جدا يدرك بالحس باللون بالطعم بالرائحة. يبقى كده طلعنا من جدول المياه خالص، احنا بنقول كتاب المياه مش كتاب المرق والخل، بنقول كتاب المياه مش كتاب الأصباغ والألوان، لا كتاب المياه. فطالما ان التغير مازال يسيرا لا يؤثر على تسمية الماء ماء، فهو يحتفظ بحكمه، يرفع الأحداث، يطهر منها ويزيل الأخباث، سواء كانت في الثياب أو في الإيه أو في البدن أو في الإيه أو في البقعة، بقعة المصلي. يبقى كده عرفنا الفرق بين تغير الماء بالشيء الطاهر تغيرا يسيرا، وتغير الماء بالشيء الطاهر تغيرا كثيرا. تعال نسأل سؤال تاني. واحد دلوقتي أو واحدة في المطبخ بتاعها أو في البيت بتاعها بتغسل، فهي بتغسل في مكان فيه صابون وفيه مسحوق غسيل وفيه كذا، وبتشطف في مكان تاني، الماء بتاعت الشطيف دي أو لما نشوفها كده لو خدنا منها شفشق طلعناها كده أو عبينا شوية في حلة، هي مية بس يعني مش رايقة، فيها أثر صابون، فيها أثر زهرة غسيل، فيها أثر مسحوق غسيل، بس يعني مش رايقة، لسه مية. يعني لو أنا محتاجة أتوضأ منها أتوضأ منها؟ ماشي، ينفع وأنا بتوضأ منها، مفيش إشكال، طالما إنها ما زالت محتفظة بحد التسمية أنها ماء مطلق. فهنا بنشوف دلوقتي مسألة الفارق بين التغير الكثير والتغير اليسير في هذه المسألة، ده كلام مهم قوي. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها بقى إن اللي هيغير لي المية ويغير لي أحد أوصاف الماء الظاهرة، اللون أو الطعم أو الرائحة، شيء مش طاهر بقى، ده احنا هنقول المغير ده شيء نجس. وطبعا أنا لازم أعرف إيه هي النجاسات علشان أعرف هي لما تيجي في المية هتغير ولا ما تغيرش. النجاسات دي طبعا لها باب لوحدها ولها فصل لوحدها نتعرف عليها إن شاء الله. طيب هنقول هنا النجاسات وطرقها على الماء. إحنا قلنا في الأول شيء طاهر هو اللي هيقع في المية. الجديد دلوقتي معانا في المسألة الجديدة إن اللي هيقع في المية ويخالط الماء شيء نجس، وليكن بولا، وليكن دما، وليكن أثر غائط مثلا. نجاسات يعني لا تلتبس على إنسان، واضحة جدا زي الشمس، ما فيهاش كلام، ما فيهاش مذاهب، ما فيهاش خلاف. أجمع العلماء على نجاسة البول، أجمع العلماء على نجاسة الغائط، أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح من أي حيوان سواء كان مأكول أو غير مأكول، زي ما هنعرف في رحلتنا مع الكتاب إن شاء الله. فهنجيب مثلا كوباية فيها مية ونبدأ نتعرف على التغير اللي هيحصل. هنحط قطرة من الدم في كوباية مية ونبدأ نشوف يا ترى قطرة الماء لما دامت في قلب المية حصل فيها إيه؟ لا، لسه لونها زي ما هو، لسه طعمها زي ما هو، لسه ريحتها زي ما هي. إذن هذا طرق للنجاسة على الماء الطهور بما لا يغير له وصفا، لا لون ولا طعم ولا ريحة. خدوا بالنا دي مسألة. طيب كوباية تانية وجبنا فيها 10 قطرات ماء، 10 قطرات دم، فبقت المية لونها محمر، هي مش حمراء زي الدم بس محمر، في تغير يدرك بالطرف بيسموه تغير يسير، بس معروف ايه ده؟ ده احمر بسبب ايه؟ بسبب الدم اللي هو ايه؟ نجس. ده اصفر بسبب ايه؟ بسبب الغائط اللي هو ايه؟ نجس. تغير واضح يدرك بالطرف وان كان يسيرا. يبقى انا عندي ماء طرأت عليه نجاسة ولم يتغير، وماء طرأت عليه نجاسة وتغير ادنى تغير يدرك بالحس، طعمه يبان، ريحته تبان، لونه يبان، خلاص يبقى دي مسألة ودي مسألة. احنا خلصنا الكلام في الطاهرات، خلاص بنتكلم دلوقتي في طرق النجاسات على الماء. يبقى هنا في الجزء اللي بيقول لي ان الماء لم يتغير بطرق النجاسة فيه، ايا كانت بقى نجاسة هتغير لونه ريحته طعمه، لكن ما غيرتش، فضل الماء اشمه ريحته زي ما هي، اشوفه شكله شفاف زي ما هو، اتذوقه بلساني الاقي الطعم ما فرقش معايا، يبقى اقول هنا ايه؟ اقول هنا في خلاف بين اهل العلم رحمهم الله، في فريق كبير من اهل العلم قالوا الماء ان كان قليلا يتغير وان لم يتنجس، وعلماء قالوا لا لا لا، احنا مع اللي بنشوفه بعينينا وندوقه بلساننا ونشمه بمناخيرنا، طالما ما فيش تغيرات مدركه بالحس فيبقى الحال على ما هو عليه عملا بالاصل اللي قلناه ان الاصل في الاشياء الطهاره والاباحه. الشيخ السعدي ليه منظومه وان شاء الله ندرسها مع بعض، بيقول لنا فيها والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره، دي قاعده او منظومه في القواعد الفقهيه اللي هتلمنا الزحمه بقى اللي بنتكلم فيها دي، بتبقى من العلوم النافعه للطالب المبتدئ والمنتهي ان شاء الله. يبقى هنا بنقول في الماء الذي لم يتغير بعد تيقن وقوع النجاسه فيه، ده عندنا مذهبين لاهل العلم، فريق من اهل العلم قالوا ان هو تنجس بمجرد الملاقاه، وفريق تاني تمسك بالاصل وقال لي انا ما عنديش ادله ظاهره تقطع النزاع في المساله وتخليني اقول عليه ان هو ماء مش مش مش مش طهور فهو طهور زي ما هو مجرش حاجه. يبقى انا عندي في الماء الغير متغير بطرق النجاسه فيه مذهبان، نساله تنجس وان لم يتغير، وان لا ينجس حتى يتغير. خلاص الراجح الاقتصادي ايه؟ اختيار الشيخ السعدي. الشيخ السعدي بيريحك خالص وقال لك انت اللي تشوفه بعينيك احكم عليه، اللي تدوقه بلسانك احكم عليه، اللي تشمه بمناخيرك احكم عليه. ها تغير الماء ولا لا؟ لا، يبقى يبقى الحال على ما هو عليه الاصل في من هنا الطهاره. وده مذهب قوي لوضعه، وان شاء الله بنعتمده معانا في رحله الكتاب، بان الماء لا ينجس الا بالتغيير. طب تعالى في الناحيه الثانيه، الماء الذي تغير باثر نجاسه، احمر من اثر الدم، اصفر من اثر الغائط، ريحته تعكرت من اثر البول، مدرك ولو بتغير يسير بالمخالطه، يعني وقع فيها واختلط بيها، بنقول هذا ينجس بلا خلاف بين اهل العلم. وحده فين؟ من ادنى تغير يدرك بالطرف الى ما شاء الله. يبقى انا مش هقول ان هو لازم يتغير قوي قوي، لا، ده ريحه البول واضحه جدا في الماء، خلاص يبقى ما نستخدموش. ده لون الميه مصفر، ده لون الميه محمر، ده مسود من اثر ميه المجاري الى اخره، يقول لا خلاص ده ما نستخدموش خالص، ده كده الماء يبقى هنا حصل له تغير بالنجاسه. والعلماء مجمعين على ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه لون او الطعم او الرائحه بشيء نجس فهو نجس، يخرج من حيز الماء الطهور الى حيز الماء النجس، لا يجوز استعماله لا في اكل ولا في شرب ولا في ازاله نجاسه لانه نجس، ولا في رفع حدث لانه اشد منها. لكن احيانا يحتاج الانسان لاجازه غصه، واحد زوران روحه هتطلع وهيموت وما لقاش الا الميه دي، خلاص الضرورات تبيح المحظورات، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نار ولعت وعايزين نطفيها ومفيش غير ماء مجاري طفيها، عشان بقى الماء مش طهور، لا مش هنستخدم طهور وغير طهور في اطفاء حريق يعني عياذا بالله. يبقى لا يستخدم الا في الضرورات، تمام؟ يبقى لا طهاره من وضوء ولا غسل من جنابه ولا غسل مستحب ولا غسل من حيض ولا غسل ثياب ولا غسل بدن ولا تنظيف اراضي لانه هو اصلا نجس، يبقى بنستخدمه الماء المتغير. تعال نشوف مساله سريعه بقى بتمر كده، ان ممكن الماء يتغير باثر المجاوره، يعني الحاجه اللي موجوده جنبي، اللي يعني مثلا هقول جرك الميه محطوط، انا حاطه تحت بير السلم ولا حاطه في بدروم ولا حاطه في مخزن قافل عليه جراج، وبعدين دخل حيوان مات جوه في المكان ده، مش في الميه، مات جنبيها، زنق في ورا الجركن مات، وبعد فتره جاي اطلع الجركن عشان ريحه الجركن ريحته وحشه قوي من اثر نتن الايه؟ المكان، دي اسمه تغير بالمجاوره، يعني هو ما وقعش فيه، ما اختلطش بيه، ما دابش فيه، لكن الريحه اتنقلت، هذا لا ينجز باتفاق الائمه رحمهم الله عز وجل، لان احنا العبره باحكام المخالطات اللي بتطرأ على المياه. كده الصورة أظنها بقت واضحة في مسائل اللي بنتعرض ليها في أحكام المياه المتغيرة. كده تمام؟ يبقى نرجع للأصل بتاعنا، والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة. مسألة بقى هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بيقول لي استثناء من القاعدة أو إلحاق أو تفريع لو عايزين نسميه، بيقول لنا فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. دي مسألة. أو إن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. تمام؟ أو إن تيقن الحدث، دي إضافة، تيقن الحدث وشك في الطهارة فمحدث. إيه اللي بقوله ده بقى؟ بنقول عملاً بالأصل. القاعدة الشرعية بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، يفضل الامر زي ما هو، يبقى الحال على ما هو عليه. دي قاعده علماء الشريعه الاسلاميه فرعوا لنا عليها مسائل كثيره بتريحنا في العبادات وفي المعاملات، وهنلاقيها تقابلنا كثير قوي. الاصل او اليقين لا يزول بالشك. فلما اعرف اصل الشيء يبقى هو ده الاصل اللي انا عرفته ده ودرسته ده، بقى بالنسبه لي قاعده يقينيه. فاليقين اللي انا عرفته من خلال معرفه الاصل لا يزول بالشك. يبقى هنا عندي ميه وشكيت هي شفافه، لا لون ولا طعم ولا ريحه، بس يا ترى ممكن تكون قطره بول واحد فيها؟ اقول الاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طيب في مسائل الناس قالوا لي فيها حاجات زحمه كده، ان انا ممكن لو استعملت الميه في الوضوء ما ينفعش استعملها تاني. السؤال هو انت محتاجها في الاول؟ يعني انت محتاج ان انت تتوضى بالميه وتحوشها وتتوضى بيها تاني؟ والله لو محتاجها نكلمها، مش محتاجها خلاص ما تضايقش على نفسك. طب انا محتاجها، انا في معسكر في الصحراء والدنيا ضيقه عليا وبستخدم الميه مره واثنين وثلاثه، الا ينفع؟ والله العلماء يتكلموا في المساله دي. انا راجل محدث هتوضا، راجل محدث هغتسل، هي امراه حائض او نفساء هتغتسل تستحمى يعني من اثر الحيض والنفاس، واغتسلت بالفعل وجمعت الميه، الميه دي بعد الاغتسال من الحيض، بعد الاغتسال من النفاس، من الجنابه، بعد الاغتسال في اعضاء الوضوء جمعناها لميناها، بقى عندنا جرك الميه مستعمله، نعمل بها ايه؟ دي برضه من المسائل اللي اتكلم فيها العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاف في المساله دي خلاف سائق معتبر. ليه بقول سائق معتبر؟ عشان ما نقعدش نشكل بعض في المسائل دي، المساله فيها واسعه سهله، دي مساحه مسامحه شرعيه، يعني اختلاف أذن الله عز وجل فيه، اعتبر الله عز وجل فيه اجتهاد العلماء رحمه الله. هنقول والله خرج عن حد الطهورية، كلام له وجه عند بعض أهل العلم، لم يخرج تمسكا بالأصل، والأصل بقاء ما كان على ما هو ما على ما كان، والماء طهور لا ينجسه شيء. يقول لك طب ألف غيرك برضك له مذهب وليك علماء عامل. طب الشيخ السعدي اختار ايه في الموضوع ده؟ قال الماء المستعمل لو استعملته 20 مرة يفضل زي ما هو طهور ما جرالوش حاجه. طب واحد يسال، طب هو الصحابه ليه ما عملوش كده؟ الصحابه ما كانوش فاضيين للكلام ده، الصحابه كانوا بيتوضى الواحد منهم بكوبايه ميه في الارض الرمله، هي الماء منين دي؟ حتى لو جمعها المجتمع صحراوي وعرق وترابه والى اخره وشعث في الراس وبيمشوا حافين، فعشان يجمع شويه ميه دول شكلهم وحش قوي، هو استنشأ وبيتوضى يعني يتنزل في الماء ويتنخم في الماء، اللي هتجمعه بشكله عامل ايه؟ فان تجمع منه شيء كانوا يتركونه تقذرا، يعني مش فاضيين للكلام ده. يبقى احنا بنقول الاصل بقاء الماء على ما هو عليه، ولا يخرجه من هذا اليقين الا يقين مثله من نص او اجماع. عندي نص يخليني واضح زي الشمس مع الموضوع انا معاه، عندي اجماع انا معاه. طب في الماء الذي استعمله الانسان في طهاره في نص يطلع الموضوع؟ لا ما فيش. طب اجمع العلماء على انه خرج من حد الطهوريه؟ لا ما فيش، خليني متمسك بالاصل اللي انا عليه، والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. طيب مساله ثانيه في مسائل الطوارئ، الراجل ولا الاخت ولا الست ولا البنت متوضي بالفعل وعارف المتوضي، لكن الشيطان بيلعبه كده من حين لاخر ويوسوس له ويشغله، ممكن اكون احدثت وانا مش واخد بالي، لو حلفت ان انت احدثت نبدا نتكلم معك. لا ما اقدرش احلف، اكذب على ربنا، اقول له الاصل بقاء مكان على ما هو كان، على ما كان، اليقين لا يزول بالشك. متاكد انك انت توضيت؟ ايوه انت متوضي لحد ما يحصل كلام غير كده. طيب متاكد ان انت مغتسل؟ لك احتمال اكون اجنبت، احتمال ما فيش حاجه اسمها احتمال، احنا معانا اليقين الثابت اللي مش هنتحرك منه الا بيقين مثله من نص او اجماع. يبقى هنا الشرع بيدي لك السلامه النفسيه ان انت تبقى قاعد مستريح، ما انتش تعب نفسك ولا تعب الدنيا من حواليك، ما انتش بتشق على نفسك ولا بتشق على غيرك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى انا متوضي وشكيت في الطهاره اتنقضت ولا لا، هنقول لك لا لحد ما تتيقن، تحلف ان حدث منك حدث او خرج منك ما ينقض الوضوء. ها كان مغتسل وبعدين مش عارف اصابته جنابه ولا لا، لا انت زي ما انت. طب العكس، واحد اخر حاجه كان فاكرها ان هو كان في الحمام كان بيقضي حاجاته، اخر حاجه انه كان مع زوجته في جماع يوجب الغسل ومش فاكر هو اغتسل ولا لا، انت متيقن ان الجماع حصل؟ اه يبقى انت كده جنب لحد ما تزيل هذا الامر بالاغتسال. طيب انت متيقن انك كنت في الحمام؟ قطع والله كنت في الحمام، والله كانت حائض وبعدين انقطع الدم ومش فاكره اغتسلت ولا لا، مش فاكر اتوضى ولا لا. الاصل بقاء مكان على مكان، اليقين اللي انت عارفه لا يزول بالشك اللي انت بتحتمله. يبقى اذا كنت متطهر وشكيت انت متطهر، سيبك من الشك. اذا كنت محدث، اذا كنت جنب، اذا كانت حائض نفساء وما اغتسلتش، سيبك من الشك طالما انك انما اتيقنت هنا واتيقنت هنا، الموضوع انتهى. يبقى دي مسائل مهمه جدا فيما يتعلق باحكام المياه واحكام الطوارئ التي تطرا على المياه. احنا بنحط المياه في ايه؟ نحط المياه في انيه، في ظروف، كوبايات واطباق وجرادل وجراكن واحواض. يبقى هناخد باب الانيه اللي بيتعلق بالظروف جمع ظرف اللي هي الاوعيه التي يجمع فيها الماء. قال لي هنا الشيخ السعدي رحمه الله: باب الانيه وجميع الاواني مباحه الا انيه الذهب والفضه وما فيه شيء منهما الا اليسير، الا اليسير من الفضه للحاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب في مناسبة بين الباب ده وبين ما قبله؟ طبعا كلام مناسب جدا، والعلماء مش بيحطوا أي كلام في أي حتة. هنا بنقول أن الماء إما أن يكون في الآبار والأنهار، وإما أن ينزل من السماء كالأمطار، فيجمع في الظروف والأوعية كالأكواب والدلاء وغيرها. فالشيخ بيقول لنا إيه بقى؟ زي ما علماء الشريعة بيقول، جميع الأواني مباحة. من أي مادة صنعت؟ من خشب، من زجاج، من حديد، من نحاس، بلاستيك، فايبر، مش عارف إلى آخره، جلود. ها، الأصل في جميع الآنية الطهارة، الإباحة، إلا ما كان في آنية الذهب والفضة. إيه نجسة؟ لا، الذهب والفضة مش نجسة، هم حرام استعمالهم في الأكل والشرب بإجماع المسلمين. يعني لا شوكة ولا معلقة ولا سكينة ولا طبق ولا صينية ولا كوباية إلى آخره، أدوات الأكل والشرب كلها يحرم استخدامها في من الذهب أو الفضة. تمام؟ طيب، عامة الفقهاء المشاهير بيقولوا حتى لو مش هاكل، حتى لو مش هشرب، لكن أنا هستخدمها في الوضوء، هستخدمها في الغسل، هستخدمها في الطهارة من الحدث الأكبر أو من الأصغر، يجوز؟ جمهور الفقهاء بيقولوا برضو لا، ما يجوز، لا يجوز. طب انتوا النبي بيتكلم عن الأكل والشرب، إيه اللي دخل الوضوء والغسل في المسألة؟ يقول لك أيوه، لأن أعظم حاجات الإنسان في الآنية هي الأكل والشرب، فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. إذا كان أحوج ما نحتاجه حرام في الذهب والفضة في باب الآنية أكلا وشربا، يبقى ما دونه في الحاجة مثله أو أشد، ما دونه في الحاجة مثله أو أشد، وده بيسميه العلماء قياس الأولى. فإذا حرم الله الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فما دونها من الاستعمالات كالوضوء والغسل ونحو ذلك أولى وأولى بالتحريم. بيقول لي هنا إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. يبقى أنا عندي إناء فضة خالصة، إناء ذهب خالص، دي مسألة، إناء فيه شيء من الفضة، إناء فيه شيء من الذهب، قال لك وما فيه شيء منهما. طيب ممكن نجد التسمية دي في بعض كتب الفقه مثلا بالمضبب. إيه المضبب؟ أنا ممكن يبقى عندي مثلا وعاء، زي نقول علبة، شفشق، كباية، إبريق، ها، وبعدين وقع على الارض او اتخبط في حاجه قام اتفلق فلق كبير جدا، بقى فيه شرخ كبير، انا محتاج ان انا الم الشرخ ده تاني. في طرق كتيره جدا جدا، ممكن اجيب معدن اسيحه وارمم الشرخ ده، دي طريقه من الطرق. ممكن اجيب سلسله رباط افيز، ها، الشريط المعدني اللي بيتربط بالمسمار ده، وازر جامد على الجزء المشروخ المه على بعضه واصلحه تاني، ده اسمه تضبيب، بلمه برباط خارجي. ها، الاشياء دي بقى هيبقى الإناء من عنصر من معدن معين، والرباط أو اللحام من عنصر أو معدن تاني. إذا كان مثلا نحاس وبلحمه مثلا بنحاس، بلحمه مثلا بألومنيوم، بلحمه بمش عارف قصدير، الأمر بعيد عننا خالص. إنما مثلا حديده بعمله أو نحاسه بعمله بفضة، احنا دخلنا في المسألة بتاعتنا هنا، يبقى أنا عندي إناء مش فضة لكن أنا مرممه بحاجة فضة، ربطه برباط من فضة من ذهب، أما إن كان من ذهب فهنطلعه بره. ما فيه شيء من الذهب يسيرا أو كثيرا، ده بره حساباتنا خالص، مش هنستعمله، لا يجوز، زيه زي الإيه؟ الكامل. في قول جمهور أهل، ما بقولش إجماع، بقول في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب لو كان من فضة هيبقى يفصلوا معنا بقى، الرباط اللي بالفضة أو الترميم اللي بالفضة أو اللحام اللي بالفضة أو الإيه؟ القفيز اللي من فضة، القفيز شكل اللي بنربطه على خرطوم الأنبوبة كده، ده اسمه قفيز ده. لو هو من فضة بقى ينفع نستخدمه شيئا يسير، وهو لحاجة يعني مش بنجمله بيها، ولا هو ده موضع كلام أهل العلم، فبيقولوا ما كان من ضبة يسيرة للحاجة فلا بأس به. طب ليه لا بأس به؟ لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، عنده قدح من حديد من معدن، وقع في الأرض اتخبط اتكسر فلق، فجعل مكان الشرخ سلسلة من فضة، ربطه صلى الله عليه وسلم برباط من فضة، وده واضح جدا في المسألة المذكورة. طيب يبقى ده موضوع الآنية، عندي كل الآنية في أي الخامات في الدنيا مباحة طاهرة، إلا ما كان من الذهب الخالص من الفضة الخالصة أو كان مرمما مضببا بالذهب، ده بره الموضوع ما ينفعش نستخدمه. وجه الكلام فيما كان مستخدما فيه الفضة للمعالجة للتصليح، فإن كان القدر كبير فوق قدر الحاجة بيكره ولا يحرم، وإن كان القدر يسير للحاجة أو للمصلحة بيباح بلا كراهة كما قرره أهل العلم رحمه الله عز وجل. طب لو للزينة، يعني واحد عايز يحليه كده بحلية من الفضة، يعني مثلا أبريق كبير ويعمل له كده إيه حرف من الفضة، يحط له مثلا حلقة من فضة، مقبض من فضة بس زينة مش للحاجة، نقول هذا إن كان للزينة فكان كثيرا فيحرم، لأننا ممنوع من الحاجات دي. طب لو كان شوية صغيرين وحاجة كده على الماشي، يبقى هنا يكره لأنه ذريعة إلى استخدام الحرام. مسألة بعد كده بيكلمني فيها الشيخ السعدي رحمه الله وبيدلل بها على حكم شرعي، بيقول وثيابه إلا إيه؟ قال لي رحمه الله تعالى هنا في مسألة تتعلق بثياب الكفار، وإنها معنا في المتن هنا، هنتكلم. طيب ماشي، احنا هنعمل الحق بسيط جدا، ان آنية الكفار وثياب الكفار كمان طاهرة برضو عملا بالاصل، ما احنا قلنا الاشياء كلها الاصل فيها الاباحة، والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. يبقى انا مثلا راجل في بلد داس فيها مش مسلمين، نصارى يهود ملاحدة وثنيين، وبعدين هدومي فيها مشكلة، سرقت مني، ضاعت، اتقطعت، محتاج هدوم اصلي بيها، ينفع اخد هدوم بتاعت واحد كافر اصلي بيها؟ ها البسها اخت مثلا تلبس ثياب امراه كافره ملاءه وتتلف بيها وتبدا تصلي فيها؟ بنقول يجوز استخدام ثياب الكفار والاصل انها طاهره الا ما دل الدليل على نجاستها، فيجوز استخدام انيه الكفار اللي هي ما هيش ذهب ولا فضه الا ما علمت نجاسته. بس اصل هم بياكلوا خنازير وبيشربوا خمور، ايوه لو انا عارف ان الاناء لوث بايه؟ بأثر الخنزير، بأثر الخمر، ما فيش إشكال، مش هستخدمه إلا لما أغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب فأفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها، لو ما انتوش لاقين غيرها خلاص خدوها واغسلوها وكلوا فيها. طب ما قال اغسلوها، ايوه ده محمول على الناس اللي بياكلوا نجاسات وبياكلوا ميتات وبيشربوا خمور، انما كفار مش كده، في كفار ما بياكلوش خنازير زي اليهود، في كفار ما بيعالجوش النجاسات زي اليهود وزي بعض الوثنيين من الهنود بيتحاشوا النجاسه جدا جدا، خلاص يبقى الاصل الطهاره ما لم يدل الدليل الظاهر على نجاسه هذه الاشياء. عرفنا احكام الانيه باختصار، وعرفنا احكام ثياب الكفار باختصار شديد. هنتكلم فيما بعد في باب الاستنجاء وأداب التخلي. تمام، باب الاستنجاء وأداب التخلي. دلوقتي الإنسان بيحتاج إن هو يدخل الحمام قبل ما يتوضأ، فهنشوف بقى الأداب الشرعية التي جاء بها سنة النبي والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحكام الخلاء. الشيخ السعدي بيقول لي يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي الناس به، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. ليه؟ قال لي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا حديث متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر ثلاثة، استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني الحجارة بس هي الماء بس، ولا يستجمل بالروث والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكذلك بكل ما له حرمة. طيب أول حاجة قال لي هنا يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، ده ما فيهوش دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة دخوله الخلاء، لكن عندي قاعدة شرعية ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى فيما قاله النووي ونقل عنه الحافظ ابن حجر قال: وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. إذا دي قاعدة بتعرفنا أن النبي كان يعجبه التيمن، يعني يحب تقديم اليمين على الشمال لما للاثنتين فيهما اشتراك، يحب التيمن في تناعله يلبس فردتين، يلبس يمين الأول وبعدين الشمال، وترجله، ترجل اللي هو تسريح الشعر، يعني يسرح الناحية الشعر اليمين الأول وبعدين الناحية الشمال، وذلك لطول شعره صلى الله عليه وسلم، وطهوره اللي هو الوضوء أو الغسل من الجنابة، وفي شأنه كله شبه ده، يعني ما كان بهذه المثابة من التجمل والتطيب. فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل ذلك، أما ما كان من باب إزالة القدر والوسخ والنجس فكان يعالجه بيسراه صلى الله عليه وسلم، يؤدب فيه إيده الشمال. طيب بيقول هنا: واستحب أن يقول بسم الله. ليه بقول بسم الله؟ حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فأنا بتحفظ بهذا الذكر من الشياطين ومن عين الجان أن أوذى بها عياذا بالله عز وجل. قال: ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث آخر، فلم يأتي قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله أعوذ بك في نسق واحد، ده حديث وده حديث. والخبث إما أن تكون بضم الباء، خبث جمع خبيث سكران الشياطين، وإما أن تكون بإسكانها الخبث، الخبث وده معناه الشر يعني، تمام، ودي بقى عام الشر اللي هو شر الصفات والذوات والاشياء. والخبائث فعلى الاول تبقى اناث الجن، وعلى الثاني تبقى الافعال القبيحه والاقوال القبيحه. يقول المصنف: واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، وقد صح الحديث بذلك. اما قوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، فده حديث ضعيف. يقول المصنف: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا لم ينقل فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبيا يعني بعض علماء الطب بيقولوا ان هذا ايسر لخروج الخارج من بدن الانسان، وهذا الادب خاص بمن يقضي حاجته في وضع الجلوس، انما لو واحد قاعد على قاعده فرنجي مثلا او على كرسي ونحو ذلك فده مش هيتمكن من الايه الصوره دي. بيقول: ويستتر بحائط وغيره، لأنه لا يجوز إبداء العورة بغير حاجة، وقد أمرنا بسترها. وبيقول: ويبعد إن كان في الفضاء. جبنا كلام ده منين؟ عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، مذهب يعني قضاء الحاجة، وده من أدبه ومن ذوقه ومن خلقه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، وده حديث صحيح وده حديث صحيح. وبعد كده بيقول: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، تمام، طريق اللي هو بيسلكه الناس إهابا وإيابا، لأن الناس يتأذون بهذا القدر وإيذاء المسلمين حرام، أو في محل جلوس الناس، لأن ده من جملة الملاعن الأسباب التي تجلب اللعنة على صاحبها عياذا بالله، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. قال: أو تحت الأشجار المثمرة، إن ده في أتلاف إتلاف لطعام الآدميين من المسلمين وغيرهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع الدابة والعظم، لأنه طعام الجن، فما بالك بطعامنا نحن، أولى ثم أولى. ولا يجوز أن يقضي حاجته في محل يؤذي الناس به، أي مكان يتأذى الناس به بقى، على مدخل بيت واحد، جنب بيت واحد، تحت بلكونة ناس، إلى آخره، في محطات، جنب كراسي للاستراحة، في محطات المترو، لا ده طبعا ده إذاء للمسلمين لا يجوز ذلك. قال: ولا يستقبل القبلة، يعني من جملة كل اللي قلناه ده أشياء حرام، ومن جملة المحرمات في أداب قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة في حال قضاء الحاجة أو أن يستدبرها. وهذا النهي، النبي يقول فيه ايه بقى؟ شرقوا او غدقوا، وده لشرف الكعبه، لشرف الكعبه، وده بناء عظيم مقدس عند المسلمين، يعني فينبغي ان نحافظ على هذه المنزله. وده طبعا في مذهب المحققين من اهل العلم بيقول لنا ان ده اذا كنا في خلاء، في مكان فاضي، في مكان فاضي، ليس بينك وبين القبله شيء يسترك. أما إذا كنت في بناء حمام البيت، حمام المسجد، حمام محطة، حمام مصلحة، حمام طريق، وإنت مقفول عليك وباب مقفول عليك ومداري بينك وبينه شجرة حائط، فلا بأس من الاستقبال أو الاستبدال حال إذن وإن كان تركه أولى. تمام؟ بعض أهل العلم طبعا بيقول التحريم ده في كل حتة، يعني سواء كان في البنيان ولا في الخلاء، وده زي كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. لكن المحققين بيقولوا لنا أن هذا التحاشي وهذا الابتعاد عن استقبال القبلة أو عن استدبارها إنما يكون في الفضاء خاصة. جبتوا الكلام ده منين؟ بنقول لحديثي مروان الأصفر، ده واحد من التابعين تلميذ ابن عمر، بيقول لنا رأيت عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، يعني حصل في نهي. قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الحديث ده صحيح ولا إيه؟ صحيح. طب موضع الشاهد منه فين؟ فعل ابن عمر نفسه. طب ابن عمر هيشرع علينا دين يعني؟ لا، هو راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث أعلم بفقهه. عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله رسول الله إلا وجاهد نفسه في أن يأتي بمثله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده مش وجهة نظره، ده بيعلل كمان، بيقول ولقد رأيت أو ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة، ما هو النبي جوز أختك صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. فهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في استقبال القبلة أو في استدبارها عند قضاء الحاجة إذا كان في بناء يستره عن مواجهة القبلة أو استدبارها. بيقول هنا الإمام السعدي رحمه الله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. يعني استجمر؟ استجمر دي استفعل، يعني طلب استخدام الجمار اللي هي الحجارة الصغيرة علشان إيه؟ في إزالة النجوة والنجاسة من الخارجة من بدن الإنسان من قبله أو من بوله. بيقول ولا يجزئ، أهين بنقول بقى مقرر شرعا عند الحنابلة رحمه الله وعند الشافعية أنه لا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة مسحات. التثليث ده واجب والإطار فيما زاد عليه مستحب، عشان ناخد بالنا من الحتة دي. وده مش مذهب كل العلماء، يعني ده مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ووفاقا للشافعي رحمه الله أنه يجب التثليث، يعني مش أقل من ثلاث مسحات حتى لو أول واحدة مسحت، يبقى هنا التثليث واجب. فهنا بيقول لي يعني لا أقل من ثلاثة أحجار. فإذا استجمر بثلاثة أحجار، أو فإذا ذهب إلى الخلاء استجمر، أو إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، نقول وجوبا على الراجح من كلام أهل العلم، المسألة فيها أخذ ورد. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. إيه الغائط؟ الغائط أصلا المكان المنخفض الذي يتحراه الإنسان لقضاء حاجته، لكن لما غلب استخدامه عليه بقى اتنقل لاسم الخارج من الإنسان اللي هو البراز، يعني بقى اسم الغائط تسمية لإيه؟ للمحل أو للموضع الذي يقضى فيه الحاجة. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، يستطيب يعني يطلب طيب رائحة نفسه وبدنه، فإنها تجزئ عنه. طب يبقى أقل من كده ما تجزئش، فإنها تجزئ عنه. طيب بيقول لي بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، يبقى ما ينفعش حجارة ملساء ناعمة زي الرخام مثلا أو الزلط الناعم، هذا لا ينقي، ممكن يلوث المحل بأكثر من ذلك. يبقى لابد أن تكون فيها خشونة تساعد على تنقية الايه المحل. تمام؟ وتزيل اثر النجاسة وبلت النجاسة، حتى وان بقى بعد الاستجمار اثر لا يزيله الى الماء، ما فيش مشكلة، ليه ما فيش مشكلة؟ مش احنا قلنا لابد من إزالة النجاسة الطارئة؟ أيوة، بس لا محل يكثر فيه التلوث وتكثر فيه خروج النجاسات، فدي رخصة من رخص الشرع أنه عدل عن الماء واستخدام الماء في هذا الموضع، لأن يشق الإنسان في كل مكان يحمل معاه قربة من ماء ولا زجاجة من ماء مخصوصة لغسل الإيه؟ الغائط وكده، فالشرع رخص في استخدام الأحجار. وطبعا حجارة لازم حجارة، لا، ما ينوب مقامها أو ما يقوم مقامها. مناديل ورق ماشي، يعني ينفع استخدم مناديل ورق وانا في حمام في ميه؟ ايوه ينفع، مفيش اشكال، مفيش اي مانع خالص، وده باتفاق العلماء رحمهم الله عز وجل اصحاب المذاهب المشهوره. يعني الكلام ده مش يمكن علشان كانوا في صحراء ومحتاجين، لا لا لا، ده من باب ان ده موضع تكرار في صحراء، في حضر، في اي مكان. يبقى هنا بنقول ان المخرج ده ضرره وازعاجه للانسان انه يستخدم الماء كل شويه، فالشرع بيحلنا على استخدام الاشياء السهله. قلنا الحجاره انها الدنيا كلها كوكب الارض مليان حجاره، يعني ممكن تستعيد عنها بالخرق بالورق ونحو ذلك، ورق المناديل، فلا باس بمثل هذا. طبعا بعض الناس بيجد هنا تحرج قوي من استخدام الحجاره، وان هو يقول لك ده بس ايه، انا هستخدم الحجاره دلوقتي ولما اجي اشوف حته فيها ميه استخدم ميه تاني. نقول لو على سبيل الإيجاب يبقى أنت كده يعني أوجبت على نفسك وشرعت في الدين ما لم يأذن به، لو ده كلام خطير وغلو في دين الله سبحانه وتعالى. بيقول ثم استنجى بالماء، بس ده مش وجوبا، يعني هنا دلوقتي لو هيستخدم المناديل الأول أو الخرق الأول أو الحجار الأول وبعدين المية، ده أكمل طبعا وأحسن، وإن كان قد يخشى على صاحبه أن يكون ده من الإيه؟ من الغلو ومن التعنت وتحميل النفس ما لا تطيق. بعد كده بيقول ويكفي الاقتصار على احدهما، يعني يا ميه بس مع وجود المناديل والخرق والحجاره والورق، او العكس، الحجاره فقط او الخرق فقط او المناديل الورقيه فقط مع وجود الماء، وهذا جائز بلا نزاع يعرف او يعتمد عليه بين اهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده بيقول لنا ولا يستجمر بالروث، احنا قلنا اسمه الروث مش الروث، جمعه هو جمع روثه على وزن فوله مش روثه، يبقى هنا نضبط الاشياء دي عشان بنستخدمها كتير في الكتب بنقراها على الناس. ولا يستجمر بالروث، يعني يحرم ذلك، ولا بالعظام ولا بطعام لادمي او لبهائمه، كل ده محرم الاشياء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ايه الروث بقى؟ اللي هو رجيع الحيوان مخلفات، سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، فهنا لا يجوز استخدام هذه المخلفات وهذا الرجيع في تطهير الإنسان في حال قضاء الحاجة. بيقول هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعتبر الدليل في المسألة، أن لا يجوز استخدام الروث ولا العظام. ليه بقى؟ بيقول أتاني جن نصيبين، أتاني جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، طائفة من الجن أتت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فاشتكوا إلى رسول الله الحاجة والفقر، فسألوني الزاد فدعوت الله عز وجل ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، وده في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه القرآن، ثم قال وسألوه عن الزاد صلى الله عليه وسلم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. تمام. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالذمة، هذا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى الذمة اللي هي ميتة الحيوان لأنها نجس، وطبعا مش هستخدم النجس في إزالة النجاسة. قال وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالحمامة، ودي اللي هي الفحم، يعني سواء كان فحما حجريا أو خشبيا، لأن ده برضو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. وأيضا يحرم الاستجمار بكل ما كان محرما لحق الله تعالى، زي الكتب اللي فيها أذكار وفيها آيات وفيها يعني ألفاظ شرعية. تمام. ويحرم أيضا الاستنجاء بما كان فيه حق للآدميين كثيابهم، مش واحد ياخد مثلا ثياب واحد صاحبه يستجمر بها أو منديله الشخصي أو فوطه الشخصية. تمام. لأن هذا طبعا إتلاف للأموال وهذا محرم. تمام؟ طيب هنا لما نيجي نغسل اي نجاسه بقى في البدن او في الثوب او في البقعه او على الارض، نقول يكفي في جميع او في غسل جميع النجاسات ان تزول عن المحل الطاهر من غير مراعاه عدد. يعني لو من مره جابت نتيجه خلاص، من مرتين يبقى اطلع للمرتين، ثلاثه يبقى ثلاثه، انا مع النجاسه لحد ما تزول عينها ويزول اثرها بطعمها ولونها وريحها. ودي ارجح الروايات في مذهب الامام احمد رحمه الله عز وجل. هنا بنقول فائده بسيطه، ان انا لما اجي اطهر بدني او ثوبي من النجاسه استخدم ايه؟ اي مزيل، اي مزيل. ودي ارجح الاقوال عند اهل العلم، ان انا ممكن اطهر الثياب او البدن من النجاسات بمثلا ببنزين، بموارد، بخل، بزيوت، بكريمات، بصابون سائل، ببعض مثلا المعطرات، اي مزيل يزيل عين النجاسه واثرها فهو يعني يصلح في اصح اقوال اهل العلم انه يصلح في ازاله النجاسه وتطهير البدن. كده ان شاء الله انتهينا من الحلقه الثانيه مع رحلتنا، ونسال الله عز وجل ان يتم علينا الكتاب في عافيه من امن ديننا ودنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.